شبكة الرواد التميمي تقدم أمدارس الأمجاد يا أمجادي، يا منبع يروي الغليل الصادي. أمدارس الأمجاد يا أمجادي، يا منبع يروي الغليل الصادي. يا روضة للعلم فاح عبيرها، وتعانقت فيها الشذا والكادي. نبعك الفياض ننهل علمنا، علما يسير على خطى الإرشاد. من نبعك الفياض ننهل علمنا، علما يسير على خطى الإرشاد. فنشاطنا صاغ الأمر حلاوة، ومضى على نور الهدى الوقاد. نمضي على نهج الرسول ونقتفي، آثاره في همة وسداد. نمضي على نهج الرسول ونقتفي، آثاره في همة وسداد. يا ضيفنا أقدم ترانا واحة، غناء قد سقيت بنور الهادي. أقدم تراجيلا يضيء بهديه، كالبدر يسطع في خضم سوادي. أقدم تراجيلا يضيء بهديه، كالبدر يسطع في خضم سوادي. جيل أعد لكي يدوي عزمه، ويعود كي يحوي ذرى الأمجاد. مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.